اللهم بابدأ يا مهيمن يا قدير يا عظيم الشان يا معبود يا نعم النصير يا عظيم الشان يا معبود يا نعم النصير أشتكي لك وانت عالم بالمواجع والهموم والفتن صارت قطعة مثل ما الليل الظلوم والفتن صارت قطعة مثل ما الليل الظلوم الأمين أصبح مخون وأصبح الخائن أمين واقع أخبر به نبي فينبغي وقفا شهادة صادقة يبتغي بها رضوان الله سبحانه وتعالى وأن هذه الحياة الدنيا هي متاع الغرور وعلى كل مسلم يستطيع أن ينفر بنفسه فعليه أن ينفر ويسأل عن مواطن الجهاد والإعداد حتى يرضى الله سبحانه وتعالى وهو راضٍ عنه وأحرض نفسي والمؤمنين بقول القائل بعد هذه المصائب العظام تأهب مثل أهبة ذي كفاح فإن الأمر جل عن التلاحي سألبس ثوبها وأذود عنها بأطراف الأسنة والصفاح أتتركنا وقد كثرت علينا ذئاب الكفر تأكل من جناحي ذئاب الكفر ما فتئت تؤلب بني الأشرار من شتى البطاح فأين الحر أين الحر من أبناء ديني يدود عن الحرائر بالسلاح وخير من حياة الذل موت وبعض العار لا يمحو ماحي.